الحمد لله رب العالمين الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ونصب الدليل وأنار السبيل وأقام الحجة وأوضح المحجة أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت بها الأرض والسماوات وأمر الله بها جميع العباد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه أرسله الله رحمةً للعالمين وحجةً على الكفار المعاندين بعثه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أيده بكتابه المبين وجعل له مثله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن دين الله تعالى دين شامل لكافة أمور الحياة الدنيوية والأخروية، بيّنه عليه الصلاة والسلام أتم البيان، ومن تقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنوعت أساليب التربية النبوية في التعريف بهذا الدين الشامل بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتعليم والبيان وغير ذلك من الطرق التي توصل إلى معرفة الله ومعرفة دينه. ومن الأساليب التي أكثر الله من ذكرها في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته الحديث عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والعلامات التي تدل على صدق نبوته، وهي كثيرة جدا معنوية وحسية. ومنها هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم المعجزات وأبهر الآيات وأبين الحجج والواضحات، الذي لو اجتمع الناس والجن على أن يأتوا بمثله لعجزوا ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور، ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله، الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله. وهو أيضا عباد الله دليل على صدق من أوحي إليه به عليه الصلاة والسلام، بل إن من دلائل ذلك أيضا أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة، وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وشجاعته، وجميل صحبته وصدقه وأمانته وتقواه، وكرم أصله وطيب مولده ومنشأه، فسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأقواله وأفعاله من آياته الدالة على صدق نبوته. وأما الدلائل الحسية على صدق النبوة فكثيرة جدا، أيده الله بها لبيان حقيقة دعوته كانشقاق القمر والإسراء والمعراج والمعجزات التي كانت تظهر بين يديه كتكثير الطعام ونبع الماء من أصابعه الشريفة ونصرته بالريح والملائكة وانقياد الشجر والحجر والحيوان له ونطقه بين يديه كما ثبتت بذلك الأحاديث عن خير البرية عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما كان يخبر به أصحابه وأمته مما سيقع من الفتن والهنات والحروب والدمار والمهالك والملاحم والشرور ومزلات الأقدام والأخطار، ويبين مصادر الفتن وسبل الغواية وأسباب الاختلاف والفرقة والذلة والصغار، كل ذلك ليحذر أمته ويبين لهم وجه العمل عند وقوعها وحدوثها وطريق التخلص منها، فيجتنبوا ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ولم يسلمهم لليأس والقنوط والخوف الذي يقودهم للاستسلام والانكسار، ولم يسلمهم عليه الصلاة والسلام، لم يسلمهم لليأس والقنوط والخوف الذي يقودهم للاستسلام والانكسار، بل ذكر لهم المبشرات والآمال وحسن العاقبة لمن اتبع هداه وأحسن الأعمال. ودلائل أخرى ذكر بها أمته جعلها الله عز وجل علامات على قرب الساعة ومجيئها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وهي أشراط صغرى وأشراط كبرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من قرب قيام الساعة ليعد المسلم عدته بما يلاقي الله ربه. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وفي صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا ويردنا إليه ردا جميلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذكر لهم النبوآت والأشراط والفتن والملاحم التي تقع بعد وفاته، ووقوعها وفق ما أخبر به من أكبر الحجج والبراهين والشواهد على صدق بلاغه ورسالاته كما أن فيها استمرارا لمعجزات هذا النبي ليزداد المؤمنون إيمانا به وتعلقا واستمساكا بهذا الدين، لعلمهم اليقين أنه وحي أوحاه الخالق القدير المدبر اللطيف الحكيم الخبير لنبيه الكريم عليه أفضل الزكاة وأزكى التسليم.

وفق ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وحكمة وخبرة، مما يخفف من غلوائها وشدتها ويحد من شرورها وخسائرها. ولو عرف المسلمون اليوم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه من الفتن والملاحم والاقتتال وكثرة الهرج الذي يجري بين المسلمين لخرجوا من كثير منها سالمين. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء المؤمن فيقول هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطحه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي نشر النبوءات تقريع للعاصين وإرشاد للمذنبين وإيقاظ للغافلين من سهوهم وغفلتهم وانغماسهم في ملاذ الدنيا وزخرفها، فيتوب ويعود إلى الله ويرجع إليه، فالساعة تأتي بغتة والموت يكون فجأة. وفيها بيان لعظم هذا النبي ورحمته بأمته وإشفاقه عليهم وحرصه على الخير لهم، فبين لهم أنواع الفتن وحذرهم وأنذرهم وأرشدهم وسددهم، وبين لهم سبل الخروج منها والنجاة من شرورها. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين، اللهم اقبضنا إليك قبضا غير مفتونين يا رب العالمين، لا في ديننا ولا في دنيانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للأموات يا رب العالمين، اللهم اغفر للأموات وارحمهم وافتح عليهم أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.